لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 18، المنظار الشردي. المنظار الشردي، احنا سبق الكلام عن منظار المعدة ومنظار البطن ونحو ذلك، والكلام هنا عن المنظار الشردي. قال المنظار الشردي: الكلام فيه كالكلام في منظار المعدة، وقد سبق أن تكلمنا عليه. وقد سبق أن تكلمنا عليه، يعني نتكلم عن منظار الإيش؟ المعدة. منظار المعدة اللي هو بيفتح، آسف، اللي هو بيدخل من الفم إلى المعدة، بخلاف منظار البطن. منظار البطن بيحصل إيه؟ تفتح فتحة في جدار البطن، وبعدين تجويف البطن يدخل من خلاله إلى تجويف البطن. أما منظار المعدة بيدخل من المنفذ المعتاد إلى المعدة بهذا المنظار. فهنا يقول: الكلام فيه كالكلام في منظار المعدة. هنا في اختلاف في الحقيقة، مش تطابق كلي كما يعني ربما يظهر من العبارة. في اختلاف، وهو إنه منظار المعدة بيكون الدخول فيه من المنفذ الإيش؟ المعتاد. أما منظار الشرج فالدخول فيه ليس من المنفذ الإيش؟ المعتاد. قال: وقلنا إن منظار المعدة إذا خلى، عندكم همزة زيادة اشطبوها، إذا خلى من أشياء تضاف إليه فإنه بمجرده لا يحصل الفطر به. منظار المعدة اللي هو دخل من الفم، لو دخل عبارة عن مجرد جزء حديدي، دخل وطلع، صور وطلع، ومعوش أي مواد هلامية ولا دهنية ولا كذا. قال: لكن إذا أضيف إليه مثلا مواد هلامية أو دهنية أو محاليل، كما حدثني أحد الإخوة الأطباء الذين حضروا معنا، أن أحد كبار المتخصصين في المناظير يقول إن المنظار الذي يعطى في المريء ويصل إلى المعدة لابد أن يضخ معه ما يقرب من 200 ملي متر من محلول ملح الطعام لإزالة الأطعمة ونحو ذلك عن المنظار. يعني المقصود من هذا الكلام أن منظار المعدة، بيقول هو أحد الأطباء، قال له: لا، ما فيش حاجة اسمها منظار معدة بيدخل من غير إيش؟ مواد مساعدة. مواد مساعدة، وعليه لو منظار المعدة دخل بمواد مساعدة فهو يفطر. قال: ونحو ذلك عن المنظار، بحيث يسهل أو يسهل عملية التصوير والتشخيص، ثم يسحب جزء من هذا المحلول، فهذا لا إشكال في أنه يكون حينئذ مفطرا. كما قلنا إنه إذا وضعت عليه مادة هلامية أو دهنية، أو أدخل معه، أو ضخ عبره، شيلوا النقطتين اللي على الهاء دي، أو ضخ عبره شيء من المحاليل أو نحو ذلك، فإنه لا شك بالتفطير به. وعلى هذا فالمنظار الشرجي كمنظار المعدة، بحيث إنه إذا وصل إلى مناطق الامتصاص، وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، فإن ضخ معه شيء من السوائل أو المحاليل أو المواد الهلامية أو الدهنية أو نحو ذلك، فإنها تصل إلى مكان الامتصاص، وحينئذ تكون في حكم الأكل والشرب فيحصل الفطر بها. أما إذا لم يصل إلى أماكن الامتصاص، أو لم يضف إليه محاليل أو مواد مسلكة، فإنه حينئذ لا يفطر، كما تكلمنا في منظار المعدة. ملخص الكلام يعني أن منظار المعدة بيدخل من الفم إلى المعدة، فإذا كان يصطحب معه أي مواد مساعدة هيفطر. فيقول نفس المعنى منظار الشرج، عافانا الله وإياكم، والظاهر أن منظار الشرج هذا هو نفس الوظيفة، وكأنه والله أعلم بيستعمل تخفيفا على المرضى أحيانا، أنه في مريض أحيانا ما بيستحملش منظار الفم فيكون أسهل منظار الشرج. فهو يقول إذا كان يصطحب معه مواد مساعدة في الشرج فإنه عند ذلك يقال بالإيش؟ بأنه يفطر. لكن هنا في الحقيقة فيه أو هذا فيه نظر من جهة أن منظار الشرج ليس كمنظار المعدة، فإنه يفترق عنه في أن هذا يدخل من منفذ معتاد والآخر يدخل من منفذ غير معتاد. فمنظار الشرج بيدخل من منفذ غير معتاد، وعليه فإذا كان المنفذ غير معتاد ينظر هل الداخل هذا مادة في حكم الأكل والشرب وتقوم مقام الأكل والشرب، فإن كان فيفطر. وعلي المواد الهلامية والدهنية دي لو دخلت إلى الأمعاء فهي تشغل الأمعاء وتقوم مقام الأكل والشرب يبقى تفطر. لكن لو فرض أن هذه المواد لا تقوم بذلك فعند ذلك يقال بأنها لا تفطر على الأقرب، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.